بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: الشهادة. الشهادة لغة الحضور، وشرعا إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد. أركان الشهادة. أركان الشهادة خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه وصيغة. شروط الشاهد. شروط الشاهد تسعة: الحرية والعدالة والبصر والسمع والنطق والرشد والمروءة وعدم التغفل وعدم الاتهام. أنواع الشهادة. أنواع الشهادة بحسب ما تقبل فيه ستة: شاهد في رؤية هلال رمضان، وشاهد ويمين في الأموال وما قصدت به، وشاهد وامرأتان في الأموال وما قصدت به، وفيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كولارة وشاهدان في غير الزنا، وأربع نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وأربعة رجال في الشهارة بالزنا. سورة الشهارة بالمال. سورة الشهارة بالمال أن يقول زيد بعد أن يدعي أمر على بكر 100 دينار: أشهد أن لعمر على بكر 100 دينار. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الشهادة. مر معنا فيما سبق أن الوثائق بالحقوق ثلاثة، وهي الضمان والرهن والشهادة. إذن الشهادة شرعت أمانا من ضياع الحقوق، حفظا على الحقوق من الضياع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأقيموا الشهادة لله. قال: الشهادة لغة الحضور، وشرعا إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد. قال: إخبار الشخص أي عند الحاكم أو المحكم. الحاكم معروف، المحكم هو من يرتضي الخصمان بتحكيمه، شخص يرتضي الخصمان بتحكيمه وإن لم يكن حاكما. قال هنا: إخبار الشخص بحق له على غيره، خرج به الإقرار والدعوى، لأن الأول الذي هو الإقرار إخبار بحق لغيره عليه، تقول: لزيد علي 1000. والثاني الذي هو الدعوى إخبار بحق لك على غيره، تقول: على زيد لي 1000. واضح؟ قال هنا بلفظ أشهد. قال: فلا يكفي غيره، أي فلا يكفي غير لفظ أشهد، ولو بمعناه كأعلم. لو قال أعلم لا يكفي، لو قال أتيقن لا يكفي، لو قال أرى لا يكفي، لو قال أخبر لا يكفي، لا بد من لفظ أشهد. وهنا كأن فقهاء الشافعية رحمهم الله جروا في لفظ الشهادة مجرى التعبد، أي يتعين هذا اللفظ، لفظ الشهادة لا غيره من الألفاظ. قال: لأن فيها نوع تعبد. قال: أركان الشهادة. أركان الشهادة خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه وصيغة. قال: شروط الشاهد. شروط الشاهد تسعة، والمراد بارك الله فيكم بهذه الشروط أن تكون معتبرة عند الأداء ليس عند التحمل، لأن الشهادة لها ركنان. الركن الأول التحمل، وهو حين يشاهد الشاهد الحادثة، هذا يسمى وقت التحمل. فأنت عندما شاهدت مثلا فلانا يشرب الخمر، هذا وقت التحمل، بعد شهر أو سنة أو سنتين شهدت عند القاضي أنه شرب الخمر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أداء. إذن هذه شروط تعتبر متى؟ عند الأداء أو عند التحمل؟ هذه شروط عند الأداء، تعتبر عند الأداء ليس عند التحمل، إلا في النكاح مثلا. في النكاح عند التحمل لا بد من اعتبار هذه الشروط، واضح؟ وكذلك عند ما لو وكلك إنسان ببيع واشترط عليك الإشهاد، إذا وكلك ببيع واشترط عليك الإشهاد أي أن تشهد على ذلك البيع، فتعتبر هذه الشروط عند التحمل، واضح؟ ولذلك قال لك في التعليق: هذه الشروط معتبرة عند الأداء لا عند التحمل إلا في النكاح، واحد، وفيما لو وكل شخصا في بيع شيء بشرط الإشهاد. ثم قال: ويرجع لقول الشاهد في الإسلام لا في الحرية، أي أن الشاهد إذا ادعى الإسلام فإنه مصدق، لكن الشاهد إذا ادعى الحرية فلا بد من بينة على حريته. إذن قول الشاهد يقبل في دعوى الإسلام، لكن قول الشاهد في دعوى الحرية لا يقبل إلا ببينة. قال بارك الله فيكم: شروط الشاهد 9: الحرية، فلا تقبل الشهادة من عبد، والعدالة. قال في التعليق: وشرطها اجتناب كل كبيرة والإصرار على صغيرة، أي شرط العدالة أن يجتنب كل كبيرة وأن يجتنب الإصرار على صغيرة، واضح؟ طيب، فإن فعل كبيرة سلبت عدالته، طيب إن أصر على صغيرة هل تسلب عدالته؟ قال: إن أصر على صغيرة ننظر هل طاعاته تغلب معاصيه أم لا، فإن كانت طاعاته تغلب معاصيه لا زال عدلا، واضح؟ إن كانت طاعاته تغلب معاصيه لا زال عدلا، وإلا فسلبت عدالته، تمام؟ وهذا موجود عندكم هنا في التعليق، وهو أطال في هذا التعليق حول هذه المسألة. قال: والعدالة والبصر. ثم قال: والسمع، أي قال في التعليق: يشترط في الشهادة على الفعل كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف ونحو ذلك الإبصار. لماذا؟ لأن الأفعال لا تتحقق فيها الشهادة إلا برؤية، واضح؟ فيشترط في الشاهد الإبصار. قال: ونحو ذلك الإبصار لذلك الفعل مع فاعله ولو من أصم، حتى ولو كان الشاهد أصم ما دام أنه رأى ذلك الفعل فيصح أن يشهد عليه. قال: وفي الشهادة على القول، في الشهادة على القول يشترط ماذا؟ السمع. قال: كالعقد والفسخ والطلاق والإقرار يشترط السمع والإبصار. لماذا؟ تجنبا من اشتباه الأصوات، واضح؟ قد يقول: سمعته يقول زوجتي طالق، لكن سمعت من؟ قد يكون هذا الشخص الذي تكلم قلد صوت زيد الذي تشهد عليه، واضح؟ قال: وفي الشهادة على القول كالعقد والفسخ والطلاق والإقرار السمع والإبصار لقائله حال تلفظه به، فلا يقبل في ذلك أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى. ثم قال: ويشترط في الشاهد النطق ولو مع عدم صفاء الحروف، فلا تقبل الشهادة من أخرس. ولذلك قد قلت لكم في البيتين السابقين: شهادة الأخرس، إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه: في الحنث والصلاة والشهادة. هنا إشارة الأخرس لا تعطى حكم النطق، في الحنث في اليمين، في الصلاة، وفي الشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. قال بارك الله فيكم: فلا تقبل الشهادة من أخرس وإن فهم إشارته كل أحد، إذ لا تخلو عن احتمال. قال والمروءة قال والرشد. ما معنى الرشد؟ الرشد هو عدم السفه، فلا تقبل الشهادة من سفيه سواء كان محجورا عليه بصبع أو بجنون أو بتبذير. قال والمروءة، قال في التعليق وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، والمراد أن يتخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه في المباحات، ليس المراد أن الناس إذا تخلقوا بأمر محرم أن يجاري الناس يقول حتى لا تنخرم مرؤتي، ليس هذا المقصود. ولذلك قال لك والمراد بخلق أمثاله المباحة غير المزرية به. قال وعدم التغفل، فلا تقبل الشهادة من مغفل، والمغفل هو الذي لا يضبط الأمور. قال فلا تقبل الشهادة من مغفل لا يضبط أصلا أو غالبا أو على السواء، يعني في الأصل أنه لا يضبط أو في الغالب أنه لا يضبط أو أن ضبطه وعدم ضبطه سواء، فمثل هذا لا تقبل شهادته. قال لكم في الشرط التاسع والأخير ويشترط في الشاهد عدم التهمة، أي ألا يتهم، فمثلا لا يتهم بجر نفع له. ولذلك قال التهمة بضم التاء وفتح الهاء في الشخص أن يجر بشهادته نفعا إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو يدفع بها عمن ذكر ضررا. ما مثاله؟ قال فترد شهادة السيد لرقيقه، السيد إذا شهد لرقيقه ترد شهادته. لماذا؟ لأن كل ما يحصل عليه الرقيق ينتفع به من؟ السيد، فهو بشهادته لرقيقه لعبده جر نفعا له. قال فترد شهادة السيد لرقيقه، تمام، وترد شهادة غريم له مات. يعني لو أنك تشهد لشخص لك دين عليه، تشهد لشخص لك دين عليه وقد مات، كونك تشهد له فإن هذا فيه نفع لك، لأن هذا المال الذي تشهد أنه له سيسدد به ماذا؟ الدين الذي لك عليه، واضح؟ إذن هذا فيه نفع لك، فأنت تجر النفع لنفسك بهذه الشهادة، فتوجد التهمة، إذن هنا لا تقبل شهادة الشاهد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى أنواع الشهادة. أنواع الشهادة بحسب ما تقبل فيه ستة. النوع الأول شاهد في رؤية هلال رمضان، وهنا تكفي شهادة واحد عدالته ظاهرة، وهي التي لا يعرف لصاحبها مفسق. قال شاهد في رؤية هلال رمضان، قال أي وتوابعه كتعجيل زكاة الفطر في أول يوم. انتبه معي، الأصل بارك الله فيكم أن الشهور إنما تثبت بشهادة عدلين، واستثني من هذه الشهور رمضان، فرمضان يثبت بشهادة عدل واحد. ما المقصود يثبت بشهادة عدل واحد؟ المقصود أي في العبادات يثبت بشهادة عدل واحد لا في غير العبادات. فمثلا لو قال الرجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، ثم جاء شاهد واحد فشهد بدخول رمضان برؤية الهلال، هل يقع الطلاق على زوجته؟ لا يقع الطلاق، واضح؟ لماذا؟ لأن رمضان وإن دخل لكنه دخل برؤية واحد، تمام؟ الطلاق يقع إذا ثبت الشهر إما برؤية اثنين أو بإكمال شعبان 30 يوما. أجل الدين، لو قال شخص مثلا أسلمت إليك في كذا وكذا وكذا على أن تسلمني إياه في أول رمضان، فثبت رمضان برؤية عدل، هل يحل أجل السلم أو لا يحل؟ نقول لا يحل، لأنه ليس من العبادة، واضح؟ فلا بد حتى يحل أجل السلام إما أن نكمل شعبان 30 يوما وإما أن يشهد برؤية رمضان 2. طيب ما الذي يثبت برؤية عدل واحد؟ نقول يثبت الصيام واحد، هذا عبادة. يثبت صلاة التراويح، هذه عبادة. يثبت أنه لو أخرج الزكاة في أول يوم من رمضان أجزأته، لأن الزكاة زكاة الفطر يجزئ إخراجها من أول رمضان. وكل عبادة مالية لها سببان يجوز أن تقدم على أحدهما، واضح؟ لو أنه مثلا قام بعبادة أخرى في رمضان، نقول يعني حتى ذكروا مثلا أن قراءة القرآن، يعني في رمضان يستحب الإكثار من ختم القرآن، يبدأ من أول ليلة ولو ثبت بشاهد واحد. إذن الذي يثبت برؤية عدل هو الصيام وتوابع الصيام. انظر ماذا قال، قال أي وتوابعه كتعجيل زكاة الفطر في أول يوم ودخول شوال، أي كذلك دخول شوال برؤية واحد، أي من حيث العبادات. قال وصلاة التراويح، قال في التحفة وشرح المنهج، تحفة تحفة المحتاج، شرح المنهج فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، دون شهر نذر صومه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو قلت مثلا نذرت لله أن أصوم شهر رجب، فثبت رجب برؤية عدل، ليس بعدلين، ثبت رجب برؤية عدل، هل يجب علي الصيام أو لا؟ واضح الصورة؟ قلت نذرت لله أن أصوم شهر محرم، ثبت محرم برؤية عدل، هل يجب علي الصيام أو لا؟ واضح؟ انظر ماذا قال، قال في التحفة وشرح المنهج دون شهر نذر صومه وخالفهما النهاية والمغني وغيرهما، فرجحوا كون مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه. واضح أو لا؟ قالوا إن هلال غير رمضان كهلال رمضان بالنسبة للعبادات، بالنسبة للعبادات يثبت بماذا؟ برؤية واحد، سواء في رمضان أو في غير رمضان. على هذا بارك الله فيكم، لو سألتكم متى أشهر الحج؟ أشهر الحج متى؟ شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، صح؟ عشر ذي الحجة، جيد. لو ثبت رؤية هلال شوال بواحد، فأحرم الإنسان بالحج في واحد شوال بناء على هذه الرؤية، هل ينعقد إحرامه بالحج أو لا ينعقد؟ ينعقد بناء على ما قرره في النهاية والمغني، واضح؟ دخل شهر ذي الحجة برؤية واحد، نقول إذا دخل شهر ذي الحجة برؤية واحد تثبت العبادات المتعلقة بدخول ذي الحجة، فيكره لمن أراد التضحية أن يأخذ من أظفاره وشعره مع أنه ثبت برؤية واحد، صح؟ ونقول أيضا من أراد الصيام في عشر ذي الحجة يثبت له ذلك مع أن الشهر ثبت بدخول واحد. إذن إذا ثبت الهلال برؤية واحد ثبتت العبادات، ثبتت العبادات. قال بارك الله فيكم شاهد، النوع الأول شاهد في رؤية هلال رمضان. النوع الثاني قال وشاهد ويمين في الأموال وما قصدت به، شاهد ويمين في الأموال وما قصدت به، أي أن في الأموال يقبل شهادة عدلين واحد، وفي الأموال تقبل شهادة رجل وامرأتين، وفي الأموال تقبل شهادة شاهد ويمين المدعي 3. في الأموال شهادة عدلين وشهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين المدعي. يمين المدعي هذه تسمى يمين التكملة، لأن المدعي يكمل بها، واضح؟ يمين المدعي هذه تسمى يمين إيش؟ التكملة، لأن المدعي يكمل بها شهادة الشاهد، تسمى يمين التكملة، ستأتي معنا بعد قليل. فهمنا؟ إذن هذه ثلاثة أشياء تثبت بها الشهادة في الأموال. فقال هنا وشاهد ويمين في الأموال وما قصدت به. وشاهد وامرأتان، هذا النوع الثالث، وشاهد وامرأتان في الأموال وما قصدت به. طبعا هنا ما قصدت به قال لك في التعليق كبيع وحوالة وإطالة وضمان وخيار وأجل وشفعة وإقرار بمال، كل هذه تابعة. قال وشاهد وامرأتان في الأموال وما قصدت به وفيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كولادة، واضح؟ كولادة وحيض ورضاع ثدي وبكارة وعيب امرأة تحت الثياب، فهذه يقبل فيها شهادة رجل، تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. قال النوع الرابع وشاهدان في غير الزنا، أي من الحدود. فإذا كان هنالك حد غير حد الزنا وغير ما يتبع الزنا كإتيان البهيمة، واضح؟ فإنه لا بد من شهادة عدلين، كالسرقة لا بد من شهادة عدلين، شرب الخمر لا بد من شهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردة ولو بلغنا عشرات النساء لا تقبل. قال ليس لنقصهن، يعني ليس فقط، يعني قد يقول قال إذا كانوا 100 امرأة، ليس الأمر هذا، وإنما المقصود بهذا أن يدرأ الحد، المقصود أن يدرأ الحد. نعم. قال وشاهدان في غير الزنا، قال وغير ما في معناه كاللواط، في اللواط أيضا لا بد من 4 كالزنا. قال وإتيان البهيمة أو الميتة، في إتيان البهيمة والميتة لا بد من 4 كالزنا. تمام. قال لكم وأربع نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كما تقدم في ولادة وحيض ورضاع ثدي وغير ذلك. النوع السادس وأربعة رجال في شهادة، في الشهادة بالزنا وما في معناه، يشهدون، انظر كيف يشهدون في الزنا، يشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها بالزنا أو نحوه، واضح؟ قال ولا يشترط ذكر الزمان والمكان، لا يشترط ذكر الزمان والمكان، أي مكان الزنا ووقت الزنا لا يشترط، إلا إن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقي. لو قال مثلا واحد منهم رأيته زنى بفلانة في الساعة 5 عصرا، نسأل الآخر متى رأيته، ذكر نفس الوقت والثالث والرابع نفس الوقت، ما في مشكلة، جيد. لكن واحد قال في الساعة 5 عصرا، والثاني قال في الساعة 2 ظهرا، والثالث قال في الساعة 10 صباحا، والرابع قال في الساعة 9 ليلا، هنا مشكلة، واضح؟ قال هنا إلا إن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقي. وهذا بالنسبة للحد أو التعزير. الآن سيذكر مسألة دقيقة مهمة، انتبه معي. شهادة الزنا لابد فيها من كم؟ من 4. شهادة الزنا لابد فيها من 4 بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحد والتعزير، واضح؟ بالنسبة للحد والتعزير، أي أنه لا يقام عليه الحد ولا يعزر إلا إذا شهد كم؟ 4. لكن إذا شهد 2، أولا يحدون أو لا يحدون؟ شهد 2 أنه زنى، يحدون بالقذف أو لا يحدون؟ يحدون بالقذف أو لا يحدون؟ شهد اثنان أنه زنى، يحدون بالقذف أو لا يحدون؟ يحدون، مرت معنا المسألة هذه، يحدون بالقذف. شهد اثنان بأنه زنى، يحدون بالقذف. لكن قالوا انتظر، نحن شهدنا أنه زنى ونعلم أن شهادتنا هذه قد تؤدي بنا إلى حد القذف، نعلم هذا، لكن إنما شهدنا بأنه زنى لنسقط حصانته أو لنسقط عدالته، واضح؟ إذن هنا بارك الله فيكم تقبل شهادتهم فتسقط عنه الحصانة والعدالة، أي لا يكون عدلا، صح الحد لا يقام عليه لكن الحصانة تسلب منه. انظر ماذا قال، قال وهذا بالنسبة للحد أو التعزير، أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاقه ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما. واضح هذا وغير واضح؟ شهد عمرو، شهد عمرو شهد زيد وعمر أن خالدا زنى، ما الذي يترتب؟ يترتب على هذه الشهادة واحد، عدم الحد على خالد، ما في حد. اثنين، عدم التعزير على خالد، ما في تعزير، تمام. ثلاثة، حد القذف على زيد وعمر إلا إذا شهدا بقصد، إلا إذا شهد بقصد واحد إسقاط حصانته تمام وعدالته. اثنين، ووقوع طلاق. إيش معنى هذا الكلام؟ خالد هذا قال مثلا في زمن سابق، قال إذا زنيت فزوجتي طالق، قال إذا زنيت فزوجتي طالق، ثم رآه زيد وعمر يزني فشهد زيد وعمر بزناه، ليس لإقامة الحد عليه، لا، وإنما ليقع الطلاق. واضح أو لا؟ واضح. هذا المقصود، شهد زيد وعمر بزنا لأجل ماذا؟ لأجل إسقاط عدالته. فلو كان مثلا وليا على يتيم أو كان حاضنا مثلا، فإن شرط الحضانة العدالة وعدم الفسق. إذن إذا شهد زيد وعمر بزنا تسقط عدالته، فلا يصح أن يكون ماذا؟ حاضنا مثلا، لا يصح أن يكون شاهدا في نكاح مثلا. واضح؟ أيوه، هذا المقصود. ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا، قال بارك الله فيكم، قال وهذا بالنسبة للحد أو التعزير، أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين تمام لا بغيرهما. واضح؟ يثبت برجلين لا بغيرهما. قال لكم هنا بارك الله فيكم أنواع الشهادة ستة، ثم قال صورة الشهادة بالمال، سورة الشهادة بالمال أن يقول زيد بعد أن يدعي عمرو على بكر 100 دينار أشهد أن لعمرو على بكر 100 دينار هذه سورة الشهادة. ثم ذكر شهادة الحسبة. شهادة الحسبة هي الشهادة في حقوق الله عز وجل ليست في حقوق الآدميين. وشهادة الحسبة شهادة بلا طلب، أي لا يطلب من الشاهد أن يشهد، بل هو يشهد احتسابا، كأن يشهد إنسان عند القاضي أن فلانا لا يصلي. واضح؟ إذن هي شهادة في حق من؟ في حق الله عز وجل، وتكون هذه الشهادة شهادة بلا طلب، بخلاف رجل ادعى أن له مالا على آخر فأتى بشاهدين، هذه لا تسمى شهادة حسبة، لأن هذين الشاهدين جاء بطلب من المدعي، ولأن هذين الشاهدين جاء ليشهد في حق يتعلق بآدمي. إذن شهادة الحسبة تتعلق بحقوق الله عز وجل وتكون بلا طلب، بل الشاهد يشهد حسبة، أي ابتغاء الأجر من الله عز وجل. انظر ماذا قال: شهادة الحسبة، سورة شهادة الحسبة، أن يقول كل من زيد وعمر بعد أن يقول ابتداء للقاضي. ما معنى ابتداء؟ بدون طلب، بدون طلب. واضح؟ للقاضي عندنا شهادة على خالد، ما هي الشهادة؟ نحن نريد أن نشهد على خالد، ما هي الشهادة على خالد؟ قال: عندنا شهادة على خالد أنه أعتق عبده فلاحا. خالد عنده عبد اسمه فلاح، أعتقه، مقتضى العتق أن يصير فلاح هذا حر، وأن ليس لسيده خالد أن يستعمله، أن يأمره وينهاه، ليس له ذلك، قد أعتقته. قال: عندنا شهادة على خالد أنه أعتق عبده فلاحا وأنه يسترقه، يعني بعد أن أعتقه ما زال ماذا؟ يسترقه. انظر: فأحضره أيها القاضي لنشهد عليه. تمام؟ فيحضره القاضي فيقول كل واحد منهما: أشهد أن خالدا أعتق عبده فلاحا وأنه يسترقه. مثال آخر: أن يشهد زيد وعمر أن خالدا طلق زوجته طلاقا بائنا وأنه يختلي بها، فيذهب زيد وعمر إلى القاضي يقولان للقاضي: عندنا شهادة على خالد، خالد نشهد أنه طلق زوجته ثلاثا وأنه لا زال يختلي بها، فأحضره لنشهد عليه. إذن هذه تسمى شهادة حسبة. انظر ما في طلب الآن. واضح؟ أيوة. قال: ومن صورها الشهادة برؤية الهلال، كأن يقول: أشهد أني رأيت الهلال، فهذه شهادة حسبة. ثم قال: سورة الشهادة على الشهادة. كيف الشهادة على الشهادة؟ يعني شخص شهد أمرا لكنه يعجز أن يحضر إلى مجلس القاضي ليشهد أمام القاضي، إما لأنه فوق مسافة القصر، وإما لأن به مرض لا يستطيع الحضور، أو لعذر ما. فهذا الشخص الذي شهد ولا يستطيع أن يحضر يشهد اثنان على شهادته. واضح؟ يشهد اثنان على شهادته، ثم يشهدان بتلك الشهادة بحضرة من؟ القاضي. انظر ماذا قال: قال سورة الشهادة على الشهادة أن يقول كل من زيد وعمر أشهد أن خالدا شهد أن لبكر على سالم 1000 دينار وأشهدني على شهادته، أي وأشهدني خالد، يقول زيد أشهدني خالد على شهادته، ويقول عمرو وأشهدني خالد على شهادته. انظر ماذا قال لك في التعليق. قال: وأشهدني على شهادته، أي التمس مني، أي طلب مني، التمس بمعنى طلب، التبس مني رعاية شهادته وضبطها حتى أؤديها عنه. ويسمى هذا الالتماس استرعاء، وهو أحد الثلاثة الأمور التي لا بد من واحد منها في الاعتداد بتحمل الشهادة. الأمر الأول ما هو؟ أنا شاهد في أمر ما، لكنني لا أستطيع الذهاب إلى القاضي، إما لبعد وإما لمرض، فأحضر أستاذ عبدان، أستاذ مصطفى، أقول لهما: أشهدكم أنني شهدت أن لزيد على عمرو 1000 دينار. إذن الشاهد الأصلي الذي هو الأصل هو الذي يطلب من الشاهد الفرعي أن يشهد. هذه الصورة الأولى، هذا يسمى استرعاء. الصورة الثانية قال: أن يسمعه يشهد بما يريد أن يتحمله عنه عند قاض أو محكم أو نحو أمير. معنى آخر، أنا أكون في مدينة أخرى، مثلا أنا في مدينة سوربايا، فيكون أستاذ عبدان أستاذ مصطفى يحضران مجلس القاضي هنا، سمعاني أشهد عند القاضي بهذه الشهادة، ثم شهد بما سمع عند القاضي في جاكرتا. إذن في هذه الصورة أنا لم أطلب منهما أن يسمع شهادتي، لا، وإنما سمعها كل واحد منهما في مجلس القاضي هناك، وأداها شهادة على شهادة في مجلس القاضي هنا في جاكرتا. فهمنا؟ انظر ماذا قال: أن يسمعه يشهد بما يريد أن يتحمله عنه عند قاض أو محكم أو نحو أمير. الصورة الثالثة، أن يبين السبب، أي أن الشاهد الأصلي الذي هو أنا أبين سبب هذا الدين، ما هو هذا الحق الذي لزيد على عمرو. فأقول مثلا: إن لزيد على عمرو 1000 دينار هي أجرة مسكن استأجره عمرو مدة سنة. فأنا ذكرت 1000 دينار وذكرت ماذا سببها، ما سببها؟ أجرة مسكن. فيشهد عبدان ومصطفى عند القاضي أنني قلت أن لزيد على عمرو 1000 دينار، وبينت السبب وهو أجرة مسكن مدة سنة. إذن لابد من واحد من هذه الثلاثة حتى تصح شهادة الشاهد على شهادة الأصل. واضح؟ انظر ماذا قال. قال: ثم اعلم أن قبول القاضي الشهادة على الشهادة مشروط بثلاثة شروط. الآن القاضي هذا الذي سيقبل شهادة من ومن؟ عبدان ومصطفى، لابد حتى يقبل الشهادة منهما من ثلاثة شروط. الشرط الأول: تعسر أداء الأصل. من الأصل؟ أنا لا أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ قال: بغيبة فوق مسافة العدوى. أو عدل، مسافة عدوى ليست مسافة قصر، مسافة العدوى أقل من مسافة القصر. مسافة القصر مسيرة يومين، مسافة العدوى أن تخرج من بيتك فجرا وتمشي ولا تعود إلا مع غروب الشمس، هذه تسمى مسافة عدوى. تمام. قال: بغيبة فوق مسافة العدوى أو مرض يشق معه حضوره أو نحوهما، أو تعذر بموت كأن مات الأصل الذي هو أنا، أو جن. واضح؟ هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن تتعسر شهادة الأصل. الشرط الثاني قال: وتبيين الفرع عند الأداء جهة التحمل. الآن عبدان ومصطفى سيبينان جهة التحمل، كيف تحملتم هذه الشهادة؟ إما أن يقول أحضرنا الأصل وأشهدنا بشهادته، وإما أن يقول سمعنا الأصل يشهد عند قاض كما مثلت لكم، وإما أن يقول حدثنا أو شهد لنا الأصل وبين السبب. واضح أو لا؟ ذكر لنا ذلك الأصل وذكر السبب. قال: وهو أحد الأمور الثلاثة التي لا بد من واحد منها في الاعتداد والتحمل. الثالث، الشرط الثالث، تسمية الفرع للأصل تسمية تميزه. فهمنا؟ ما يقول مثلا أستاذ مصطفى أو أستاذ عبدان أشهدنا لبيب، من لبيب هذا؟ ما نعرف لبيب، ارفع النسب حتى يعرف، قل لبيب نجيب عبد الله العدني اليمني مثلا حتى يعرفه الناس، من لبيب هذا؟ واضح؟ قال: ويكفي شهادة فرعين على شهادة أصلين معا. يعني يمكن أن فرعين يشهد على شهادة أصلين، أنا أصل مثلا ومثلا شيخ آخر أصل آخر. يعني لا يشترط في كل أصل من فرعين، بل يكفي فرعين ولو لأصلين. واضح؟ قال: بأن يقول نشهد أن، بأن يقول أي أستاذ عبدان وأستاذ مصطفى، نشهد أن زيدا هذا الأصل الأول وعمرا هذا الأصل الثاني شهدا بكذا وأشهدانا على شهادتهما. ثم قال: الدعوة والبينة. الدعوة لغة الطلب والتمني، وشرعا إخبار الشخص بحق له على غيره عند حاكم أو محكم. الدعوة أن تخبر بحق لك على غيرك عند حاكم أو محكم. تقدم قبل قليل الفرق بين الدعوة والإقرار والشهادة. قال: والبينات جمع بينة وهي الشهود. ثم قال: المدعي والمدعى عليه. المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، وقد تقدم شرح هذا وبيان مثاله سابقا. ثم قال: شروط الدعوة. شروط الدعوة ستة. الأول: أن تكون معلومة غالبا، فلا بد أن يفصل في الدعوة، فلا يصح أن يقول مثلا في الدعوة إن لي دينا على زيد هكذا، إن لي دينا، ما هو هذا الدين؟ هل هو دنانير، دراهم، بر، تمر، ما العدد، كم الكمية، قديمة، جديدة، صحاح، مكسرة، رديئة، ليست رديئة؟ فصل، قل إن لي 1000 دينار صحاح على فلان مثلا، إن لي 10 أصع من تمر سكري على فلان. واضح؟ قال: لا بد أن تكون الدعوة معلومة غالبا أي مفصلة. والشرط الثاني: أن تكون الدعوة ملزمة، فالدعوة التي ليست ملزمة لا تسمع. مثال: أن يقول إن لي على فلان هبة وهبني إياها لكنه لم يقبضني. لم يقبضك، يعني هذه غير لازمة، لأن الهبة تملك وتلزم بماذا؟ بالقبض. إذن لو ادعى هبة دون قبض نقول هذه دعوة لا تسمع. لماذا لا تسمع؟ لأنها غير ملزمة. واضح؟ تمام. كذلك دعوة العامل أو دعوة العامل الجعل قبل انتهاء العمل غير ملزمة. تمام؟ قال هنا: وكونها ملزمة. الشرط الثالث: وكون المدعي عليه معينا. فلو قلت لي على واحد من طلاب دورة الياقوت النفيس 100 مليون روبية، هذه دعوة لا تسمع عند القاضي. على من هذا؟ من منكم لي عليه 100 مليون روبية اندونيسية؟ من؟ لا أحد. من؟ وافي؟ ليس عليك وافي، لي عليك 100 مليون روبية. واضح أو لا؟ إذن هذه دعوة لا تسمع. لماذا لا تسمع؟ لأنها ليست على معين. الشرط الرابع: قال وكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له. فإن كان حربيا لا تصح الدعوة. لماذا؟ لأن الحربية لا يلتزم بأحكامنا، فهو يستبيح أموالنا ونحن نستبيح أمواله، صح ولا؟ قال وكونهما من ومن؟ المدعي والمدعى عليه مكلفين، فلا تسمع دعوة من صبي ولا تسمع دعوة على صبي، لا تسمع دعوة من مجنون ولا تسمع دعوة على مجنون، إلا في صورة واحدة، إذا كانت الدعوة للشهادة على صورة الصبي، كأن فعل الصبي إتلافا، أتلف شيئا، واضح؟ فأقيمت الدعوة لنعرف هل هذا هو الذي أتلف ليضمن من ماله أو هذا أو هذا، في هذه الصورة مستثنى، هو ذكرها في التعليق. قال لك الشرط السادس، الشرط السادس عدم مناقضة دعوى أخرى لها، كأن يشهد مثلا فيقول إن زيدا قتل أخي منفردا، في اليوم الثاني جاء وقال إن الذي قتل أخي هو عمر، كيف الآن؟ أنت قلت فيما سبق أن إن الذي قتل أخوك هو زيد لوحده منفردا، والآن تقول إن الذي قتل أخاك هو عمر، واضح أو لا؟ إذن هذه دعوة تناقضها دعوة أخرى فلا تسمع. إذن شروط سماع الدعوة وقبولها لتكون دعوة صحيحة ستة. ثم قال وإذا سمعت الدعوة بأن توفر فيها الشروط السابقة، فإن أقر المدعى عليه أو أقيمت عليه بينة فذاك، يعني إذا المدعي ادعى دعوة صحيحة على زيد فأقر زيد أو قامت البينة على زيد انتهى الأمر. قال وإلا، أي وإن لم يقر المدعى عليه حلف على البت. إيش معنى على البت؟ أي على النفي القاطع، إلا في نفي فعل غيره وغير مملوكه نفيا مطلقا فيخير بين البت ونفي علم. انتبه معي بارك الله فيك. طيب هذا يحتاج حتى نفهمه جيدا إلى بعض التفصيل. ربما هذا يكون آخر تشجير في السبورة، يعني في هذه الدورة أقصد، ليس دائما. شكرا أستاذ مصطفى، أستاذ مفتاح. شوف الحلف، الإنسان بارك الله فيكم، الإنسان إما أن يحلف، إما أن يحلف على فعل نفسه واحد، وإما أن يحلف على فعل غيره. وغير مملوكه، وإما أن يحلف على فعل، وإما أن يحلف على فعل مملوكه، وإما أن يحلف على فعل مملوكه، على فعل مملوكه يعني على فعل عبده. إذن كم حالات هذه؟ ثلاث. إما أن تحلف على فعل نفسك، والله ما أكلت أنت، وإما أن تحلف على فعل عبدك، والله إن عبدي ما أكل، وإما أن تحلف على فعل شخص ليس أنت وليس عبد الله، والله إن زيدا ما أكل. كم حالات؟ ثلاث حالات. طيب إذا حلف على نفس فعل نفسه، فإما أن يكون الحلف بالإثبات، بالإثبات أو بالنفي. كيف يعني؟ بالإثبات تقول والله إني فعلت، بالنفي والله إني لم أفعل. وإذا حلف على فعل غيره وغير مملوكه أيضا، إما أن يكون بالإثبات وإما أن يكون بالنفي. وإذا فعل على وإذا حلف على فعل مملوكه فإما أن يكون بماذا؟ بالإثبات، وإما أن يكون بالنفي. كم صارت الحالة؟ 6 حالات، صح؟ طيب. وإذا حلف على فعل نفسه بالإثبات فإما أن يكون الحلف محصورا وإما غير محصور. إيش معنى محصور؟ كأن يقول والله ما أخذت مال فلان يوم الجمعة، محصور بزمن، والله ما أخذت مال فلان في المكان الفلاني في السوق الفلاني، محصور بمكان. فإما أن يكون محصورا وإما أن يكون غير محصور. في الإثبات سيقول والله مثلا إن فلانا، أو بفعله والله إني أخذت ماله، أو والله إني أخذت مالي في مكان كذا، هذا في الإثبات. بالنفي والله إني ما أخذت في مكان كذا. إذن قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، كل منهما إما محصور وإما غير محصور، تمام. وهذا أيضا على فعل غيرك، إما أن يكون محصورا تقول مثلا والله إنه أخذ مالي في الإثبات، أخذ والله إنه أخذ مالي يوم الجمعة، هذا محصور، تمام. وقد يكون ماذا؟ غير محصور. وبالنفي كذلك، إما أن يكون محصورا وإما أن يكون غير محصور. طب إذا حلف على فعل مملوكه أيضا، إما أن يكون محصورا وإما أن يكون غير محصور. بالنفي كذلك، إما أن يكون محصورا وإما أن يكون غير محصور. واضح؟ كم صارت الحالات؟ 12 حالة. كلها تحلف على البت. إيش معنى البت؟ القطع. والله لم يحصل، والله حصل. لا تقول والله إني لا أعلم، لا تنفي العلم. البت تنفي الشيء، تنفي الفعل أو تثبت الفعل، هذا معنى البت. نفي العلم تقول والله لا أعلم أن كذا وكذا، لا أعلم، هذا نفي علم. متى تحلف على نفي العلم؟ قال لك كلها على البت إلا في فعل الغير مملوك غير المحصور في النفي. انظر، فعل غير المملوك، فين فعل غير المملوك؟ هذا فعل غير المملوك في النفي، وغير المحصور هنا في هذه الصورة فقط. تحلف إما في هذه الصورة إما على نفي العلم وإما على البت، أنت مخير تريد هذا أو هذا. بقية الصور 11 تكون على البت. شوف بقية الصور 11 يعني مثال، شخص ادعى أن عبدك أكل طعامه يوم الأحد بعد الظهر، فأنت تحلف نيابة، أنت تحلف عن العبد، ماذا ستقول؟ والله إن عبدي لم يأكل طعامك يوم الأحد بعد الظهر. شوف والله إن عبدي لم يأكل، نفي علم أو بت؟ ها؟ بت. أين هذا؟ والله نكتب هنا، والله إن عبدي لم يأكل طعامك يوم الأحد بعد الظهر في أي قسم هذا؟ حلف على فعل مملوكه إثباتا أو نفيا؟ نفيا. محصورا أو غير محصور؟ محصور. إذن سيكون على البت، واضح؟ لكن شخص توفي والدي، جاء شخص وادعى أن له دين على والدي، واضح؟ جاء شخص وادعى أن له دين على والدي، ماذا سأقول في الدعوة؟ أنا أريد أن أنفي، أقول والله إني لا أعلم أن على والدي لك دين، والله إني لا أعلم أن لك على والدي أو أن والدي استقرض منك دينا، أو أن والدي استقرض منك دينا، واضح؟ إذن أنا أحلف على فعل من؟ على فعل الغير، واضح؟ وهنا ليس محصورا، سيكون إما بنفي العلم وإما بالبت، يجوز بهذا وهذا. انظر ماذا قال في التعليق حتى يتضح لك أكثر. قال فلو ادعى دينا لمورثه على آخر، فلو ادعى دينا لمورثه، أنا قلت لأبي عليك دين، فقال الآخر أبرأني مورثك وأنت تعلم ذلك، فإذا رد اليمين عليه قال والله ما أبرأك مورثي، أو قال والله لا أعلم أن مورثي أبرأك، صح، تمام. قال أما لو قال أبرأني مورثك من كذا يوم كذا وقت الزوال وأنت تعلم ذلك، تعين الحلف على البت. لماذا؟ لأنه صار ماذا؟ صار محصورا، تعين الحلف على البت. قال فيقول والله لم يبرئك من كذا إلى آخر، لأنه حينئذ نفي محصور. وحاصل ما ذكر 12 صورة، لأنه إما أن يحلف على فعله واحد، أو فعل مملوكه هنا، أو فعل غير مملوكه هنا. وعلى كل من الثلاثة، إما أن يكون بالإثبات أو بالنفي، وكل منهما إما محصور وإما غير محصور، وأربعة في ثلاثة باثني عشر، يعني 12 صورة المجموع. ويحلف في 11 منها على البت، وفي واحدة عليه، أي على البت أو على نفي العلم، وهي هذه التي ذكرت لك. إذا كان يحلف على فعل غيره بالنفي غير محصور، فهمنا؟ أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال بارك الله فيكم، قال إلا في نفي فعل غيره وغير مملوكه نفيا مطلقا، أي غير محصور، فيخير بين البت ونفي العلم، فإنك لا حكم الحاكم بنقوله، فيقول حكمت بنقولك. ما معنى النكل؟ نكل أي امتنع عن اليمين، عن الحلف. قال ورد اليمين على المدعي، فإن حلف استحق. انتبه، زيد ادعى أن له على عمرو 1000، واضح؟ نقول لزيد ألك بينة؟ ما عندي بينة، فليحلف عمرو امتنع أن يحلف، نكل. نقول لزيد احلف أنت، فإن حلف زيد المدعي استحق 1000. طيب نفترض أن زيد لم يحلف، عمرو نكل رفض، وزيد المدعي رفض. قال هنا في التعليق قال فإن لم يحلف، انظر قال فإن حلف استحق، قال في التعليق فإن لم يحلف ولا عذر له سقط حقه من اليمين والمطالبة. تمام، سقط حقه من اليمين والمطالبة لا من الدعوة. إيش معنى لا من الدعوة؟ يعني يمكنه في المستقبل أن يقيم الدعوة مرة ثانية لأنه قد يتمكن من إقامة البينة. قال فتسمع حجته إذا أقامها بعد ذلك. قال صورة الدعوة الصحيحة أن يقول زيد أدعي أنني أستحق في ذمة عمر هذا 100 دينار ذهبا خالصا مسكوكا ثمن مبيع حالا في ذمته ويلزمه تسليم ذلك إلي وأنا مطالب له بذلك وهو ممتنع فمره أيها الحاكم بتسليمه إلي. ثم قال صورة يمين التكملة. متى تكون يمين التكملة؟ ذكرتها لكم قبل قليل، عندما يشهد شاهد ويمين المدعي. يمين المدعي تسمى يمين التكملة. قال صورة اليمين مع الشاهد المسمات يمين التكملة أن يقول زيد بعد شهادة شاهده وتعديله. يعني أولا من يشهد؟ الشاهد. تمام، بعد أن يعدل الشاهد ويشهد يقول زيد الذي هو المدعي والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا على عمرو. لاحظ معي، يجب أن يتعرض لصدق الشاهد، يجب أن يقول، يعني لا يكفي أن يقول والله إني مستحق كذا على عمرو، يجب أن يقول والله إن شاهدي لصادق، فيجب أن يتعرض لصدق شاهده. هذه تسمى يمين التكملة. هناك يمين أخرى تسمى يمين الاستظهار، هو ذكرها لك هنا أيضا. يمين الاستظهار هذه يمين لا يثبت بها حق، وإنما جعلت شرطا للحكم ولاستظهاره. صورتها كالتالي، انتبه معي، زيد ادعى أن له 1000 على عمرو. قلنا لزيد لك بينة؟ قال عندي بينة. من البينة؟ قال هذا الشاهد الأول وهو شاهد عدل، وهذا الشاهد الثاني وهو شاهد عدل. إذن عند القاضي شاهدان عدلان، شاهدا لزيد أن له 1000 على عمرو. ماذا يجب على القاضي؟ أن يحكم بوفق هذه الشهادة، فيحكم على عمرو 1000 لمن؟ لزيد. قبل أن يحكم الحاكم يقول لزيد للمدعي أريد منك يمينا. ليش اليمين؟ أستظهر. يعني ما معنى أستظهر؟ أحتاط، أطمئن أن الحق له، احلف. هذا تسمى إيش؟ يمين استظهار. لاحظ معي، الحكم لا يثبت، الحق لا يثبت بها، لأن الحق قد ثبت بماذا؟ بالشاهدين، وإنما فيها زيادة ماذا؟ احتياط، طمأنينة. فهمنا؟ انظر ماذا قال في المثال. صورة يمين الاستظهار أن يقول زيد المدعي 20 دينارا على من لا يعبر عن نفسه كصبي مثلا أو غائب فوق مسافة العدوى بعد البينة وتعديلها. شوف، قد قامت البينة وقد عدلت البينة، البينة موجودة. تمام، قال بعد البينة وتعديلها أو بعد الشاهد وتعديله ويمين التكملة التي هي مر قبل قليل أن يقول ماذا؟ والله إن 20 دينارا ثابتة في ذمة فلان إلى الآن وإنه يلزمه تسليمها إلي وإني لا أعلم في شهودي قادحا. إذن هذه يمين للاستظهار والاحتياط وزيادة الطمأنينة. قال بعد ذلك العتق، عتق الله رقابنا ورقابكم من النار. قال العتق لغة الاستقلال، وشرعا إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك بل تقربا إلى الله تعالى. إزالة الرق عن آدمي هذا قيد، أخرج ماذا؟ أخرج إزالة الملك عن غير آدمي كطير وحيوان. ولذلك قال لك في التعليق: قال بعضهم خرج الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما على الأصح، بل هو حرام. قد تقدم معنا أن تسييب السوائب، تسييب الحيوانات ممنوع حرام، إلا إذا كان يسيبها مع إباحتها لمن يأخذها، واضح؟ فقال بل هو حرام إلا إن أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه جاز، ولآخذه أكله فقط. أظن تقدم هذا معنا قريبا. قال واعترض إلى آخر. على كل حال، قال إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك، بل تقربا إلى الله تعالى. أركان العتق ثلاثة: عتيق ومعتق وصيغة. شرط العتيق، شرط العتيق ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه، لا يتعلق به حق لازم، فلو تعلق به حق لازم لا يصح عتقه لتعلق الحق به. ولذلك قال لك في التعليق هنا، قال بألا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو العتق كالمستولدة أم الولد، تمام؟ أو تعلق به حق لازم غير العتق لا يمنع بيعه كالمؤجر، أي كالعبد المؤجر، فإن العبد المؤجر تعلق به حق لازم وهو منفعة الاستئجار، لكن هل هذه المنفعة تمنع البيع؟ لا تمنع البيع. فلو أن عندي عبد أجرته للأستاذ حريص، أجرته للأستاذ حريص مدة سنة، في أثناء السنة بعته للأستاذ مفتاح، ممكن، لأن البيع يكون على العين، أما المنافع فما زالت مملوكة للأستاذ حريص مدة سنة، واضح؟ قال بخلاف ما تعلق به أي حق لازم كالرهن، فعندي عبد رهنته بدين، إذن هذا عبد مرهون تعلق به حق لازم. ما هو الحق؟ أنني إذا لم أقضي الدين يباع العبد ومن قيمته يسدد الدين، فهمنا؟ إذن هل يصح لي أن أعتق العبد المرهون؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن اعتاق العبد المرهون يضيع حق المرتهن في الاستيثاق، فهمنا؟ هذا المقصود. قال بارك الله فيكم: شروط المعتق الذي يمن بالرقبة، شروط المعتق خمسة: أن يكون مالكا للرقبة، فلا يصح عتق غير المالك إلا إذا كان نائبا كوكيل. الثاني: وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون جائز التصرف، فلا يصح العتق من صبي ومجنون. ثم قال: وأن يكون أهلا للتبرع. في الحقيقة لو قال أن يكون أهلا للتبرع لكان شاملا لأهلية التصرف، واضح؟ لأن أهلية التبرع أضيق من أهلية التصرف، ولذلك لو قال أن يكون أهلا للتبرع لخرج بذلك الصبي لأنه ليس أهلا للتبرع، والمجنون والسفيه، فكل هؤلاء ليس عندهم أهلية التبرع، واضح؟ قال: وأن يكون أهلا للولاء، أي أهلا أن يكون له الولاء. المكاتب، من المكاتب؟ هو عبد بينه وبين سيده كتابة، هذا السيد وهذا زيد عبد، تم بينهما عقد كتابة. زيد هذا يذهب يتكسب يسعى حتى يدفع نجوم الكتابة لسيده ثم يعتق. في أثناء تكسبه، زيد في أثناء تكسبه اشترى عبدا، هذا العبد مملوك لمن؟ هذا العبد الذي اشتراه زيد مملوك لمن؟ لزيد، صح؟ مملوك لزيد. طيب زيد هذا عبد ولا حر؟ عبد، ما زال مكاتبا. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، زيد هذا عبد اشترى عبدا. طيب هل يصح لزيد أن يعتق هذا العبد الذي اشتراه؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول لا يصح لزيد أن يعتق هذا العبد، لأن زيدا ليس عنده أهلية للولاء. الولاء لا يكون لعبد، الولاء إنما يكون لمن؟ لحر. زيد الآن عبد، ليس عنده أهلية الولاء الآن أن يكون له الولاء، واضح؟ انظر ماذا قال: وأن يكون المعتق أهلا للولاء. كيف أهلا للولاء؟ أي أن العبد المكاتب إذا ملك عبدا، أو أن العبد المبعض إذا ملك عبدا، فالمكاتب والمبعض لا يصح منهما اعتاق لذلك العبد. لماذا؟ لأن المكاتب والمبعض ليس عندهما أهلية الولاء، واضح؟ فهما ما زالا عبدين، المكاتب والمبعض. قال: وأن يكون مختارا فلا يصح من مكره. انظر ماذا قال: وأن يكون أهل للولاء. قال: فلا يصح العتق من مبعض ومكاتب، كما شرحت لك في المثال. قال: شرط صيغة العتق. شرط صيغة العتق لفظ يشعر به، إما صريح وإما كناية. الصريح ثلاثة ألفاظ: أعتقتك، فككت رقبتك، حررتك، واضح؟ وهي التي جاءت في القرآن والسنة: فتحرير الرقبة، فك رقبة في سورة البلد، وعتق رقبة أيضا في السنة. قال: وغير هذا، مثل لو قال له: لا سلطان لي عليك، لا سلطان لي عليك، هذا ماذا يكون؟ هذا كناية. نعم. قال: صورة العتق أن يقول زيد لعبده: أعتقتك، أو حررتك، أو أنت حر، أو أنت عتيق. ثم قال: الولاء، لأن الولاء بارك الله فيكم ثمرة من ثمرات العتق، ثمرة من ثمرات العتق، أثر من آثار العتق. إذا تم عتق فالولاء لمن أعتق، كما في الصحيح. قال: الولاء لغة القرابة، وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالعتق. عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق، لأنك أعتقت هذا العبد يثبت الولاء. إذا ما سبب الولاء؟ حصول العتق، تمام؟ قال: عن الرقيق بالعتق. من يثبت له الولاء؟ انتبه، الذي يثبت له الولاء هو المعتق، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. إذا أعتقت عبدا يثبت لي الولاء، فأنا المعتق، ويثبت الولاء لعصبتي، عصبتي ليس لجميع الورثة، للعصبة فقط. فمثلا، مثلا أختي من الورثة لكن لا يثبت لها الولاء، واضح؟ ابنتي من الورثة لكن لا يثبت لها الولاء. إذن يثبت الولاء لمن؟ للعصبة، وليس لكل العصبة، لأن في عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. الذين يثبت لهم الولاء القسم الأول، عصبة النفس فقط، سواء كان المعتق ذكرا أو كان المعتق أنثى. ولذلك قال لك في الرحبية كما ذكرت لكم من قبل: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهمنا؟ إذن الولاء يثبت للمعتق ولعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم على ترتيبهم بالإرث، إلا أن هنا، إلا أن هنا يقدم الإخوة على الجد. انظر ماذا قال. قال: يثبت الولاء للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، يقدم بفوائده المعتق في حياته، أي يقدم الولاء بفوائده لمن؟ للمعتق أولا ما دام حيا، ثم بعد موت المعتق يكون الولاء لمن؟ لعصبة المعتق بترتيبهم في الإرث: الأبناء، ثم الابن، ابن الابن، الأب، تمام؟ قال: بترتيبهم في إرثه، إلا الأخ، وابنه إلا الأخ وابنه فيقدمان على الجد، وذكر تعليل ذلك في التعليق. قال لك حكم الولاء. حكم الولاء بالنسب يظهر في 4 مسائل. المسألة الأولى في الإرث، إذا مات الإنسان ولا وارث له، من الذي يرثه؟ يرثه سيده الذي اعتقه. بماذا يرثه؟ يرثه بالولاء. فكان الولاء أحد أسباب الإرث الثلاثة. أسباب ميراث الورع 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن للمواريث 7. هذا الحكم الأول الذي يترتب على الولاء، الإرث. فالولاء سبب من أسباب الإرث. الثاني، وولاية التزويج. فالإنسان لو أعتق أمة فصارت حرة وأرادت أن تتزوج، قلنا لها من وليك؟ عندك أب؟ ما في أب. جد؟ ما في. إخوان؟ ما في. من يزوجها؟ يزوجها سيدها المعتق الذي كان سيدا لها. بماذا يزوجها؟ بالولاء. إذن هذا الحكم الثاني الذي يثبت بالولاء، ولاية التزويج. ولذلك قلت لكم أسباب الولاية في النكاح 4: أبوة، عصوبة، ولاء، سلطنة. أبوة، أسباب ولاية النكاح 4: أبوة، عصوبة، إيش؟ ولاء، هذه سلطنة. هل البنوة من أسباب الولاية في النكاح؟ لا، فالابن لا يزوج أمه، أي الابن لا يزوج أمه لأنه ابن. لكن إذا كان قاضيا مثلا أو إذا كان عاصبا مثلا يزوجها لعصوبته أو لسلطنته. تمام. قال هنا وولاية التزويج 2. 3 وتحمل الدية. تذكرون في الدية، في دية الخطأ وشبه العمد، من الذي يتحملها؟ العاقلة. من هم العاقلة؟ العصبة. العصبة ما عدا الأصول. العصبة، لما أقول العصبة يدخل بينهم هذا أو لا؟ يدخل بينهم هذا المعتق. العصبة ما عدا الأصول والفروع، إذن يدخل بينهم هذا. قال والتقدم في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة أولى الناس، شوف، في الصلاة أولى الناس بالصلاة قرابته، قرابة الميت، عصبة الميت أولى الناس بالصلاة، بخلاف الغسل. في الغسل الأفقه والأتقن، لأن الغسل يحتاج إلى إحسان وإتقان، والصلاة الأنسب فيها تقديم من يكثر الدعاء له، فكان العاصب أولى. وفي الصلاة كان من يحسن التغسيل أولى، فكان هناك الأفقه أولى وهنا الأقرب أولى. فهمنا؟ نعم. قال والتقدم في الصلاة، هذه 4 أحكام تتعلق بالولاء. قال ولا تثبت لمستحقيه، أي ولا يثبت، لو قال ولا يثبت أي الولاء أولى. قال ولا، أو هو يقصد ماذا؟ ولا تثبت يقصد 4 أشياء هذه. ولا تثبت لمستحقيه، أي هذه الأشياء 4 لا تثبت لمستحق الولاء أو لمستحق الولاء إلا عند فقد عصبة النسب. أي أولا عصبة النسب، أولا الآباء، الأجداد، الإخوان، كذا كذا. إن لم توجد عصبة النسب فعصبة الولاء. تمام. قال ولا تثبت، أي هذه 4 لمستحقيه، أي لمستحق الولاء إلا عند فقد عصبة النسب. التدبير قبل الأخير. التدبير معناه لغة النظر في عواقب الأمور. ولذلك جاء في الأثر، بعضهم يقول حديث، أنا أظن أني بحثت عنه لم أجد حديثا، أو أنه وصف بأنه لا أصل له أو شيء من هذا القبيل، يراجع. وذكره هنا التدبير نصف المعيشة. التدبير نصف المعيشة. لكن في حديث آخر يؤدي هذا المعنى، ذكرته في كتابي الاقتصاد المنزلي، اسمه هذا، هكذا يقول الحديث الثاني، يقول ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. ايش معنى ما عال؟ ما افتقر، ما افتقر من اقتصد، يعني الشخص الذي يقتصد في نفقاته يكون في مأمن من الفقر. ما عال من اقتصد. وهذا فيه رسالة إلى المسلم أنه لا يكون مسرفا في حال أن فتح عليه من بركات الرزق، بل يسلك سبيل القوامة. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن لا يدخل في حد الإسراف ولا يكون في حد التقتير، ويكون وسطا بين هذا وذاك. مثل هذا ماذا يقول؟ جميل. الاقتصاد سبب الغنى، وقريب منه الادخار. الادخار مهم في حياة المسلم، الادخار مهم سواء كان على السبيل العام ادخار الدولة أو على السبيل الخاص ادخار الفرد. ادخار الدولة موجود في سورة يوسف، ادخار لسبع سنين حتى تمر الضائقة الاقتصادية التي مرت على مصر، هذا ادخار على سبيل العموم، سبيل الدولة، تمام. والادخار على سبيل الفرد موجود في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال كثير من المفسرين: أبوهما ادخر لهما هذا الكنز. منهم من قال كنز ذهب، ومنهم من قال كنز علم، وأيا كان ففيه ادخار لغلامين يتيمين في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك مسلك بعض إخواننا عدم الادخار مسلك غير صحيح، وظنهم أن الادخار ينافي التوكل أيضا غير صحيح، بل في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة بعد أن فتحت خيبر. واضح؟ يدخر لأهله نفقة سنة بعد أن فتحت خيبر. إذن هذه لمحة خارج الدرس، لكن أنتم تدخلوني أحيانا في هذه المسائل ونعود إلى الدرس. قال: وشرعا تعليق عتق من مالك بالموت. قال: من مالك لا من وكيله، فإنه لا يصح لأنه تعليق، والتعاليق لا يصح التوكيل فيها، كما لو وكل شخصا في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح، لأن شرط التوكيل، شرط الوكالة أن يكون منجزا لا معلقا. أظن هذا مر معنا في الوكالة، صح؟ في الوكالة، في الوكالة ماذا قال في الوكالة؟ صحة مباشرته. قال: وعدم التعليق، صح. انظر، قال: صيغة الوكالة لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضا، وعدم الرد من الآخر، وعدم التعليق. قال: بارك الله فيكم. أركان التدبير، أركان التدبير ثلاثة: مالك ورقيق وصيغة. شروط المالك المدبر ثلاثة: البلوغ والعقل والاختيار، هذا واضح. شروط الرقيق المدبر، شروط الرقيق المدبر كونه غير أم ولد، أم الولد أقوى من المدبر، أم الولد أقوى من المدبر. لماذا؟ لأن أم الولد إذا مات السيد تعتق من رأس المال، المدبر إذا مات السيد يعتق من الثلث. يعني إذا كان الثلث تمام لا يستوعب قيمة العبد يعتق جزء منه والباقي يبقى رقيقا. أما أم الولد إذا مات ما تعتق من الثلث بل من جميع المال. واضح؟ إذا كانت أم ولد لا يصح تدبيرها. لماذا؟ لأنك كأنك تضرها، بدل أن تعتق من رأس المال تعتق من الثلث. نعم. قال شرط صيغة التدبير لفظ يشعر به، صريح كدبرتك أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي. قال صورة التدبير أن يقول زيد لعبده أنت حر بعد موتي، أو يقول له دبرتك. ثم قال حكم الرقيق المدبر. حكم الرقيق المدبر في حياة السيد حكم العبد القن. إيش معنى حكم العبد القن؟ الخالص. الخالص نعم. وبالتالي لو قال له إذا مت فأنت حر، قبل الموت عبد 100%، تستخدمه واضح أي وتفعل به ما شئت من خدمة ونحوها ما في مشكلة. قال فله التصرف فيه بغير الرهن، لك أن تتصرف فيه بأنواع التصرفات حتى بالوقف. تمام. قال ولو بما يزيل الملك حتى بالبيع. قال وإذا تصرف به بما يزيل الملك بطل التدبير. يعني لو قال لعبده إذا مت فأنت حر ثم باعه، إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر ثم وهبه لغيره ثم وقفه، التدبير يبطل لأنك لم تبقى مالكا. قال وأنه إذا مات السيد، انظر، عتق من الثلث، ليس من رأس المال. قال الكتابة. الكتابة لغة الضم والجمع، وشرعا عقد عتق بلفظها أي بلفظ الكتابة. فعقد الكتابة من العقود التي لها لفظ خاص. تمام. قال بعوض منجم بنجمين فأكثر. إيش معنى بنجمين؟ يعني بقسطين، مقسط بقسطين. ماذا يسمى الأقساط عندكم؟ الأقساط جزء في هذا الشهر، جزء في الشهر الذي بعده. ها؟ كرادين. تتشي. تتشيلان. هكذا. إن شاء الله سأتعلم. قال وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. أركان الكتابة. أركان الكتابة أربعة: سيد ورقيق وعوض وصيغة. شروط السيد المكاتب. تمام. شروط السيد المكاتب ثلاثة: الاختيار وأهلية التبرع وأهلية الولاء. أي فلا تصح عقد المكاتبة مع مكاتب آخر ولا مع مبعث كما مر معنا قبل قليل. شروط الرقيق المكاتب ثلاثة: التكليف، فلا تصح الكتابة مع صبي ومجنون، والاختيار، وألا يتعلق به حق لازم، فلا تصح مكاتبة عبد مرهون لأن المرهون قد يباع تفوت المنفعة على من؟ على المرتهن، صح؟ قال شروط عوض الكتابة. شروط عوض الكتابة أن يكون مالا، وأن يكون المال معلوما، وأن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، وأن يكون منجما بنجمين فأكثر. واضح؟ يعني بقسطين أو أكثر، ثلاثة أربعة، ليس بقسط واحد. يعني لا يقول مثلا ادفع لي 10 مليون نهاية الشهر وأنت حر، ما ينفي، لا تصح، هذه كتابة فاسدة. تمام. قال شرط صيغة الكتابة أن تكون بلفظ يشعر بها. تمام. إيجابا ككاتبتك وأنت مكاتب على كذا منجما، مع قوله إذا أديته مثلا فأنت حر، لفظا أو نية. وقبولا كقبلت كذا أو قبلت ذلك. قال صورة الكتابة أن يقول زيد لعبده كاتبتك على دينارين تدفعهما لي في شهرين في كل شهر دينار فإن أديتهما لي فأنت حر، فيقول العبد قبلت. تمام. حكم الكتابة، حكم الكتابة عتق المكاتب بأداء جميع المال. طيب لو بقي عليه درهم واحد ما زال عبد، كما في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. تمام. قال وجواز فسخ عقدها له، لمن؟ للعبد، فالضمير في قوله له يعود على العبد. وجواز فسخها له قبل ذلك، أي قبل الأداء لجميع المال. وعدم جوازه، جواز ماذا؟ جواز الفسخ. تمام. وعدم جوازه للسيد إلا إن عجز العبد عن أداء المال. وجواز تصرف العبد في المال الذي بين يديه، لأن العبد يسعى يعمل ويتكسب، فهذا المال الذي معه يجوز له أن يتصرف فيه ببيع وشراء وتأجير، لكن هل يجوز له أن يتبرع بهذا المال؟ لا، ليس له أن يتبرع. قال وجواز تصرف العبد في المال الذي بين يديه بما لا تبرع فيه ولا خطر، ليس فيه خطر ومجازفة. قال ووجوب دفع أقل متمول على السيد للعبد أو حطه عنه. يعني مثال، السيد كاتب عبده على 10 مليون روبية في كل شهر، يدفع العبد 2.5 مليون خلال 4 أشهر، دفع في الشهر الأول والثاني والثالث، في الشهر الرابع يجب على السيد أن يحط جزءا من المال. فمثلا يقول في الشهر الرابع خلاص ادفع لي 2.5 مليون، 500 هذه نحطها عليه. الأفضل أن تكون في آخر الشهر، الأفضل لو فعلها في أي من الأقساط ما في مشكلة، هذا يجب. واضح؟ أيوة. لأن الله عز وجل إيش قال في الآية الكريمة؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إيش بعدها؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إما أن تعطيه وإما أن تسقط عنه، وكون ذلك في الأخير أولى لأن فيه تعجيلا بالعتق. فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة. قال المستولدة، أم الولد، المستولدة هي الأمة التي وضعت ما تجب فيه غرة. ما الذي تجب فيه غرة؟ ما ظهر فيه ما شهد القابلات بأنه أصل آدمي. نعم، فيه صورة آدمي. قال ما تجب فيه غرة بإحبال سيدها الحر، أي أنها ولدت ممن؟ من سيدها. طيب لو ولدت من غير سيدها، سيدها زوجها بشخص فولدت من ذلك الشخص، تكون أم ولد؟ لا، لا تكون أم ولد. وطئها شخص بشبهة، تكون أم ولد؟ لا تكون أم ولد. متى تكون أم ولد؟ إذا أحبلها سيدها. قال هنا حكم المستولدة أنها تعتق هي وولدها بموت السيد من رأس المال، ليس من الثلث بخلاف المدبر، ولذلك هي أقوى من المدبر. قال وأن للسيد الانتفاع بها بوطئ وإعارة وإيجار يؤجرها، نعم، وتزويجها إجبارا، لكن ليس له رهنها، لأن الرهن يعرضها للبيع وهي لا يجوز بيعها، فهو ممنوع من بيعها. لماذا ممنوع؟ هو يملكها أو لا يملكها؟ يملكها، لكنه ممنوع من بيعها لعدم القدرة على تسلمها شرعا، الشرع يمنعه من تسليمها. صح، نحن قلنا في شروط المبيع القدرة على التسلم، هذه القدرة على التسلم إما حسا وإما شرعا. طيب الآن هذه أم ولد أملكها، أنا أقدر أن أسلمها حسا، لكن في الشرع لا أقدر، إذن لا يصح بيع أم الولد. لماذا؟ لعدم القدرة على تسليمها شرعا. فهمنا؟ قال لا رهنها ولا تمليكها من غيرها، أي لا يصح أن يملكها ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، لكن لو ملكها لنفسها قال ملكتك نفسك ما في مشكلة، تمام، تصبح حرة. قال حكم من حبلت من الإماء من غير مالكها. شوف، إذا أحبلها سيدها مالكها فهي أم ولد، طيب وإذا أحبلها غير مالكها؟ سيذكر الآن. قلت لك لا تكون أم ولد. قال حكم من حبلت من الإماء، من حبلت من الإماء من غير مالكها، إما بنكاح واحد كأن زوجها سيدها، أو بوطء شبهة اثنين، أو بزنا، حبلت من زنا. قال حكمها أنها لا تصير أم ولد، لا تصير أم ولد له، وإن ملكها، أي وإن ملكها ذلك الذي وطئها. فهمنا؟ زيد وطئ الأمة زينب بشبهة، وبعد أن وطئها بشبهة حملت، بعد أن وطئها بشبهة حملت، ذهب زيد إلى سيدها وقال له هذا الحمل الذي في بطنها ابني، صح ابنه ولا لا؟ لأن إذا كانت الشبهة منه، قلت لك فيما سبق، ينسب إليه، إذا كانت الشبهة منه أو منهما ينسب إليه، أما إذا كانت الشبهة منها فقط وليس عنده شبهة فهو زاني لا ينسب إليه. فذهب الواطئ بشبهة إلى السيد وقال له الحمد الذي في بطنها ابني، فأنا أريد شراءها. تريد شراءها؟ سأبيعها لك، خلاص 10 دينار وشلها، بعتك إياها 10 دنانير. قال قبلت هذه 10 دنانير. أصبح الواطئ بشبهة مالك لها، صح؟ أحسنتم، ممتاز. الآن هل تصبح أم ولد؟ حملت منه أو لا؟ حملت منه، كيف ليست أم ولد؟ نقول لأنها حين الحمل لم تكن مملوكة له، إذن يشترط أن تكون حين الحمل مملوكة له. انظر ماذا قال. قال حكم من حبلت من الإماء من غير مالكها بنكاح أو شبهة أو زنا أنها لا تصير أم ولد وإن ملكها. لماذا؟ لانتفاء العلوق بحر في ملكه، أي عندما علق الجنين صار علقة، يعني عندما بدأ انعقاد الجنين في رحمها لم تكن مملوكة له في ذلك الوقت. قال وإن ملكها، أي فيما بعد، وأن ولدها في الشبهة حر. في نكاح الشبهة يكون ولدها ماذا؟ حر، لكن بشرط أن تكون الشبهة ممن؟ من الواطئ أو منهما. أما لو كانت الشبهة منها فقط فإنه ولد زنا لا ينسب إلى الواطئ، واضح؟ لأنه لا شبهة عنده. ولذلك انظر ماذا قال هنا، تعليق دقيق. قال وأن ولدها في الشبهة منه حر، في الشبهة منه. ايش تفهم؟ أنه لو لم تكن الشبهة منه، كأن كان يعلم أنها ليست زوجة له ولا أمه، لكن وطئها وهي تظنه سيدها أو زوجها، واضح؟ فهذا ولد الزنا لا ينسب إليه، تمام، ولا يكون حرا، بل يكون مملوكا لمن؟ للسيد، لسيد الأمة. قال وأن ولدها في الشبهة حر، وفي غير الشبهة كالزنا رقيق لمالك الأمة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نكون بهذا، بارك الله فيكم، ختمنا هذا البرنامج، هذه الدورة العلمية في هذا الكتاب لفضيلة العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وطبعا هو فرغ من تأليفه قبل أن يموت بنحو 4 أو 5 أشهر في شهر ذي الحجة سنة 1359، وهو توفي في شهر ربيع في سنة 1360 من الهجرة، يعني تقريبا قبل أن يموت ب4 أشهر. هذا الكتاب بارك الله فيكم فيه علم كثير، وهو كاسمه، وأحسن وصف ينطبق عليه ما سماه به مؤلفه الياقوت النفيس، فعلا ياقوت وفعلا نفيس. ولذلك أوصي نفسي وإخواني أن نعيد قراءته مرة ومرتين وثلاث، وأن ندقق في فهم عباراته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه سلم لما بعده. بل بعض الشيوخ يقول إن من أتقنه يمكنه مباشرة أن يقرأ في المنهاج، واضح؟ فأوصيكم أن تعودوا إليه مرارا، أن تذاكروه فيما بينكم وتتدارسوه، وأن تسألوا عما أشكل عليكم. وهنا نستغل الوقت أن ندعو دائما للمؤلف الذي ذلل لنا سبل العلم، فله حق علينا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن ندعو أيضا لمن علق على الكتاب وهو العلامة سالم سعيد بغيثان، وأن ندعو أيضا لمن خدم الكتاب بهذه الخدمة الجليلة في دار المنهاج، جزاهم الله خيرا، لا يدخرون جهدا في إخراج تراث الفقه الشافعي على الصورة المرضية. إذن هؤلاء لهم حق علينا بالدعاء، وفي الحقيقة لكم مني جزيل الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يبارك فيكم وأن يفقهكم في الدين وأن يفتح لكم فتوح العارفين. فأنتم بحرصكم، بعضكم يأتي من مسافات بعيدة، طريق أحيانا ساعتين وأكثر حتى يصل إلى هنا، وبعضكم لم يغب ولا يوم، وبعض من غاب أو كثير ممن غاب في بعض الأيام إنما غاب لعذر من تدريس وعمل ونحو ذلك أو مرض أو نحو ذلك. فلكم جميعا جزيل الشكر. إخواننا أيضا الذين يتابعون عبر أونلاين لهم جزيل الشكر. وفي الحقيقة كما قال بعض مشايخنا، طلابنا هم مشايخنا، فكم من مسألة لولا سؤالكم واستشكالكم ما قرأت فيها وما استفدت معرفتها. فلكم مني شخصيا جزيل الشكر. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر الإخوة الذين قاموا على ترتيب هذه الدورة والإعداد لها وإخراجها بهذا الشكل، الإخوة في مؤسسة بركة، أستاذ أوسكار ومن معه من الفريق المتكامل، أستاذ رضا، وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ فالدي الذي يأتي مبكرا ويكون حريصا على نشر الرابط ويكون حريصا على متابعة الأمور أولا بأول. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي ذريته وجميع القائمين على إنجاح هذه الدورة، اللهم آمين. لا تنسوني من صالح دعائكم. هذا ربما بهذا الشكل لقاء الأول هنا في جاكرتا، لن يكون الأخير، سنستمر إن شاء الله عز وجل في دورات قادمة ولقاءات قادمة إن شاء الله. لا ندخر جهدا في التدارس معكم، الاستفادة منكم، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.